ما هي الخصال التي يجب تحققها في من ينصب نفسه للفتية؟ وفي الحقيقة الأصل أنه الذي ينصب للفتية لا ينصب نفسه، وإنما ينصبه أهل الحل والعقد ما دامت الدولة تحكم وتحكم بشرع الله جل وعلا. لكن ما جرى عليه الحال في هذه الأيام من وجود أو تصدر عدد من طلبة العلم للفتية، فهذا في الحقيقة ليس منصبا نصب الإنسان نفسه إياه. وعلى كل فالعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا للمفتي شروطا، منها العلم، والعلم هذا شرط أساسي لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله عز وجل كذا أو حرم الله عز وجل كذا، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فالعلم هنا أساس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث يبقى العلم بكتاب الله عز وجل ومتعلقاته، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يصلح أبدا أن يدخل في باب الفتوى وهو لا يميز الطيب من الخبيث، الصحيح من الضعيف، لا يعرف وجه الدلالة ونحو ذلك. إذا هنا العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاجه من اللغة لفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، أن يكون مع ذلك عالما بأقوال أهل العلم السابقين في المسألة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه لئلا يخالفهم في أمر قد اتفقوا عليه، أو يأتي بقول جديد لم يسبق إليه في مسألة اختلفوا فيها. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا باللغة وما يحتاج إليه منها لفهم السنة والقرآن، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. هذا كلام الشافعي رحمه الله، أو معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتاوى حتى يكون، أو للفتية حتى يكون فيه خمس خصال: أن تكون له نية يعني صالحة، فإن لم تكن له نية لم يكن على نور ولا على كلامه نور، وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني عنده قدرة على استنباط الحكم من أدلته ونحو ذلك، والكفاية وإلا مضغه الناس، لأنه لو احتاج إلى الناس سيداهنهم ولا ينطق بالحق مجاملة لهم. قال: والكفاية اللي هو الشرط الرابع. الشرط الخامس معرفة الناس. معرفة الناس ده أمر مهم جدا، لأن بعض الناس قد يلقن المفتي ما يريد أن يقال له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني الناس يروغون روغان الثعالب، ويمكن أن يكون لهم محاولات لتضليل المفتي حتى إذا قال لهم قولا طاروا به وقالوا: سمعنا الشيخ الفلاني قال كذا، والشيخ الفلاني سألناه وأفتانا بكذا. فلابد أن يكون عالم بحيل ومكائد وألعيب الناس، هذا من جهة، وأن يكون عالما بألفاظهم ومدلولات كلامهم، لأنه ممكن الكلمة تقال في مكان يكون لها معنى آخر في مكان آخر، فلابد أن يكون ملما بهذا أو محيطا بهذا. فبيشترط هنا مع العلم اللي ذكرنا شيئا منه من كلام الشافعي رحمه الله، العدالة وحسن الطريقة وسلامة المسلك ورضا السيرة، لأنه في الحقيقة يؤخذ منه ويقتدى به. ويعني ذكروا أيضا من شروط الورع والعفة عن كل ما يخدش الكرامة، والحرص على استطابة المأكل وصلاح الحال. ولذلك لما قالوا للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى من تعهد بنا؟ يعني بعد موتك نتعلم عند من ونسأل من ونستفتي من؟ فقال عبد الوهاب الوراق: فإنه رجل صالح أحرى أن يوفق لإصابة الحق. مع إن كان موجود من أتباع أحمد وخاصة طلبة العلم عنده الكثير، يعني منهم مثلا المروذي رحمه الله، منهم عبد الله بن الإمام أحمد نفسه، منهم صالح ابن الإمام أحمد، منهم حنبل ابن أخيه، منهم أبو داود صاحب السنن، وهكذا كان فيه جمع. ولكن قدم عليهم عبد الوهاب الوراق، مع أنه يعني ليس مشهورا كشهرة هؤلاء، وعلل ذلك بأنه رجل صالح، وما كان أو من كان كذلك أحرى أن يوفق لي الصواب. فالإنسان بقدر صلاحه يوفق لإصابة الحق، وهو ما أراد الإمام رحمه الله تعالى أن يبينه. لكن يعني ابن الهمام الحنفي له قول في الحقيقة يعني يعجبني وكثيرا ما أردده، يقول فيه: وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت، والواجب أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، يعني العلماء قالوا كذا، أهل العلم قالوا كذا إلى غير ذلك، على وجه الحكاية. يعني هنا قال: والواجب أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل للفتوى. والحقيقة يعني ده الكلام يكاد يكون فاصل في محل النزاع. لا يوجد الآن فيما نعلم مجتهد يمكن أن يقال عنه مجتهد مطلق، يعني يصلح أن يكون مفتيا على نحو ما اشترط العلماء، لأن أكثر الأصوليين اشترط في المفتي أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى أدوات يصعب أن تتوفر في واحد الآن. ويحضرني أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سألوه عن من يحق له الاجتهاد في هذا العصر ذكر ثلاثة فقط، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وقال: أنا لست منهم تحقيقا لا تورعا. فطبعا يعني لما وثلاثة يعني نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة، وأن يبدلنا أمثالهم أو خيرا منهم. ولكن مع هذا نستطيع أن نقول أن أصبح مسألة الاجتهاد الآن صعبة جدا، لعدم توفر أدواتها في كثير من الذين يقومون بالفتوى، والذي يفتي الآن ليس مجتهدا وإنما هو مجرد حافظ لأقوال العلماء وناقل لأقوال من هم أعلم منه أو سبقوه إلى شيء من تحصيل أدوات الاجتهاد أو نحو ذلك. لكن طبعا هم يعني في كتب في آداب المفتي والمستفتي فيمكن أن يرجع إليها لمن أراد المزيد.